أروع. والله أيها الإخوة، طبيب من إخواننا الكرام، طبيب قلب بل جراح قلب، جاءته حالة طفل يحتاج لعملية كلفتها 400,000، والده فقير، عنده ورشة متواضعة جدا في الجبل لصنع محافظ النساء، ورشة ما معه. فهذا الطبيب حدث عن هذه الحالة أحد المحسنين، قال له علي العملية بلغه، ظن نفسه أنه معه خبر سار جدا لهذا الأب، اتصل فيه قال له بعتذر. ليش؟ قال له أنا عندي ورشة قيمتها 400,000، أنا حبيعها، لأنه أبيعها وأجري عملية لأبني. أما المحسن الكبير خليه لواحد ما عنده شيء يبيعه. بيقول لي الطبيب بحياتي ما صغرت أمام إنسان، عرضنا عليك 400,000 والعملية مجانية والطبيب رقم واحد. قال له لا، أنا عندي ورشة قيمتها 400,000 ببيعها وبرجع صانع، بس خلي هالمبلغ هاد لواحد ابنه مريض بس ما عنده شيء يبيعه، هو أولى مني. هذا الفقير نجح بامتحان الفقر. والفقير الثاني اللي يعمل حاجب في مدرسة عنده 8 أولاد ودخله 4,000 وتحت الخط الأحمر بمسافة كبيرة جداً وساكن بغرفة واحدة ورث أرض بالميدان بالأدم، هالأرض مربعة مناسبة جداً، فجاء محسن كبير من محسني هذه البلدة أراد إنشاء مسجد في حي ما في مسجد، الأرض مناسبة جداً، أرسل أحد إخواننا الكرام لشراء، يعني نهاية المفاوضات 3.5 مليون. جاء المحسن ليرى الأرض، عجبته، مربعة مناسبة سعرها معقول، فتح دفتر الشيكات كتب 2,000,000 ليرة أعطى صاحب الأرض. الحاجب يعني الآذن اللي عنده 8 أولاد وراتبه 4,000 ما بيكفوه حق خبز وساكن بغرفة واحدة، قال له وين البقية 1.5؟ قال له عند التنازل. قال له أي تنازل؟ قال له تذهب إلى الأوقاف وتتنازل عن هذه الأرض لتكون مسجداً، وعندها أقدم لك بقية المبلغ. قال له أنا بيع أرض صير جامع؟ والله بستحي من الله، أنا أولى أقدمها منك لله، والآن عليها جامع، في عليه أطول مادة بالمنطقة. هذا فقير لكن نجح بامتحان الفقر، فقير نجح بامتحان الفقر. بيجي واحد غني كبير مسافر لأمريكا عن طريق ألمانيا بشركة طيران ألمانية، بنته بألمانيا، بيتخلف عن الطائرة، بيقدم أعذار واهية، بينام بالفندق، تجي لعنده بنته بتشوفه، يلتقي مع ابنته بفندق على حساب الشركة، محفظته ما بيحط فيها شيء، بمزق بطاقتها، بيدعي انه ضاعت المحفظة، بيعطوه 600 دولار، وهو غني، قدم تصريح كاذب وكذب واحتال وغني. هذا رسب بامتحان الغنى. بطولتك تنجح بامتحانك، غني أو فقير، ذكي أو غير ذكي، بطولتك أن تنجح في امتحانك. كل واحد منا له امتحان. في إنسان الله عز وجل ما أعطى جسم قوي، في إنسان ما أعطى وسامة زايدة، في إنسان ما أعطى طلاقة لسان، واحد من إخواننا ما تعلم إطلاقاً، تمنى أن يكون داعية من أعماق أعماقه لكن لا يحسن إلقاء الكلام، اشترى 100 شريط وزعهم بالتسلسل على أقربائه، يعيروا إياه اللي سمعته هات أعطيه واحد غيره، خلال شهرين ثلاثة شيء 20-30 داوموا عندنا بالجامعة من أقربائه. هذا نجح بامتحان أنه مو متعلم، نجح. ما ممكن تريد أن تنجح في امتحانات إلا الامتحان سهل تنجح فيه. أريد لكم كل واحد منا ممتحن، يا بشهادة عليا يا بعدم نيله الشهادة، يا أنه له زوجة رائعة جداً، يا عنده زوجة من الدرجة العاشرة بس رضي بها، يا رب هذا اختيارك أنا راضي عنك. فالبطولة أن تنجح في أي امتحان، الزوجة الصالحة في زوجة سيئة، والابن الصالح والابن السيء، والصحة الطيبة والصحة السقيمة، والوسامة والدمامة، والذكاء وعدم الذكاء، والغنى والفقر، والقوة والضعف. لذلك البطولة ليس أن تنجو من المصائب، ولكن البطولة أن تقف الموقف الكامل من المصائب. الآن الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. الآن دققوا، الحظوظ الإيجابية والسلبية، ما أعطيته وما زوي عنك، موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض بربكم، يعني طبيب جراح قلب كل عملية له منها 100,000، عنده بالأسبوع 5 عمليات، 500,000 كل جمعة، بالشهر 2,000,000، كل عملية ساعتين ثلاثة، لكن دارس وممرض في فرق، مسافة كبيرة كثير، أستاذ في الجامعة ومعلم ابتدائي بقرية، مسافة كبيرة كثير، رئيس غرفة تجارة وبائع صحون على عرباية، مسافة كبيرة كثير، مجند بخط المجابهة الأول بالشتاء بهالبردات ببلوكوس مليان مي، ورئيس الأركان مثلاً، مسافة كبيرة كثير، طبيب وممرض، رئيس أركان ومجند، طبيب جراح ممرض، غني كبير وإنسان فقير ضارب آلة كاتبة حاجب. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والله الذي لا إله إلا هو، قد يكون هذا الفقير الذي في الدرجة الدنيا من المجتمع إذا كان مستقيماً قلامة ظفره تساوي عند الله 1,000 إنسان ممن أوتوا المال، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذاً الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. يعني بصراحة أيام بيطلع واحد بنعش من بيت حقه 180,000,000، من صمم كسوة هذا البيت الذي في النعش؟ من اشترى الرخام؟ من جاء بالمهندس وزين السقف بالجبصين يلي بالنعش؟ من اشترى المناظر الطبيعية يلي بالنعش؟ من اشترى السريات يلي بالنعش؟ وينه الآن؟ بالقبر، انتهت الدنيا. وأيام بيطلع إنسان من بيت عادي جداً 60 متر تحت الأرض، بس له عمل صالح كبير، قبره جنة وموته قرب من الله عز وجل، موته عرس وتحفة. وأكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أخواننا الكرام، الأمور بخواتيمها، الأمور بخواتيمها.